هو للشوارع تأخذها البلدية تذبحها في المصدر وتأتيها لنا في الجمعية، وأصحابها يعطون حرام عليكم، حلال لا تأكلون الأيتام والحرام، هم نأخذ من البلدية إيه هم لو تصرفون هذا التصرف بنية الضمان، أقول البلدية بنية الضمان، لا نعم بيت المال. البلدية ما تضمن، تقول هذا بنية التعزير والغرامة، لماذا تدخلونها تسيب في الشوارع وتأكلون؟ نية العقوبة العقوبة على صاحبها، في المال عند جمع من أهل العلم لا بأس به. الجمعيات كثير ما يسوون شيء، يخبرون البلدية أنها مصادرة، سواء كانت ضوالة أو حتى خضار أو فواكه. والأموال المصادرة إذا عرف أصحابها لا يجوز استعمالها، إذا عرف أصحابها ما دام صاحب ما يعرف فالأمر أخف. يقول إذا أخذنا قلنا البلدية ما إحنا ماخذينها، قال تأخذنا ونحطنا بالزبالة رمينا. لأنهم يخشون من النفقة عليهم، بلد ايش بيسوون؟ يحافظونه ويستأجرون له محلات وينفقون عليه، خسرانين. على كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. سألنا. وقال الشافعي: إذا أنفق على الضوال لمن أخذها فهو متطوع، حكاه عنه الرفيع. وقال المزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دينا، وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا. قال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقطة والإبل بغير أمر القاضي فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء، وله أن يحبسها إذا حضر صاحبها، والنفقة عليها 3 أيام ونحوها، حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 13: ليس في قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة بعد التعريف: فاستمتع بها، أو فشأنك بها، أو فهي لك، أو فاستنفقها، أو ثم كلها، أو فهو مال الله يؤتيه من يشاء، على ما في صحيح مسلم وغيره ما يدل على التمليك. وسقوط الضمان عن الملتقط إذا جاء ربها، فإن في حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. وفي رواية: ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، خرجه البخاري ومسلم. وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها، إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف لتلك الظواهر، ولا التفات لقوله لمخالفة الناس، ولقوله عليه السلام: فأدها إليه. ما العبرة من مخالفة الحديث؟ العبرة من مخالفة الحديث: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. نعم. قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أمساك ببني يعقوب. ولهذا قيل: الأب جلاب والأخ سلاب. فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين ولده بضرب من الاحتيال، وقالوا ليعقوب: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب عليه السلام وقالوا هذا القول. وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى على ما يأتي. قرأ يزيد بن القعقاع وعمرو بن عبيد والزهري: لا تأمن، إن قولهم لا ما لك لا تأمن على يوسف دل على أنهم حاولوا قبل هذه المحاولة. نعم. لا تأمن بالإدغام وبغير إشمام، وهو القياس، لأن سبيل ما يدغم أن يكون ساكنا. وقرأ طلحة بن مصرف: لا تأمننا بنونين ظاهرتين على الأصل. وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رزين، وروي عن الأعمش: لا تيمنا بكسر التاء، وهي لغة تميم. تيمنا لا تيمنا بكسر التاء وهي لغة تميم، يقولون أنت تضرب، أنت تضرب. وقد تقدم وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه، وإنا له لناصحون، أي في يعني كسر حرف المضارع تضرب نضرب، هذا موجود، وقرأ الأعمش نستعين، نعم هو موجود كثير في البادية الآن، نعم موجود في البادية، يقرأون بها الفاتحة هكذا في قراءة الأعمش، نعم. وإنا له لناصحون، أي في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: أرسله معنا غدا الآية، فحينئذ قال أبوهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فقالوا حينئذ جوابا لقوله: ما لك لا تأمنا على يوسف الآية، أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب، غدا ظرف، والأصل عند سيبويه غدو، وقد نطق به على الأصل. قال النضر بن شميل: ما بين الفجر وصلاة الصبح يقال له غدوة، وكذا بكرة. نرتع ونلعب بالنون وإسكان العين قراءة أهل البصرة، والمعروف من قراءة أهل مكة نرتع بالنون وكسر العين، وقراءة أهل الكوفة يرتع ويلعب بالياء وإسكان العين، وقرأ أهل المدينة بالياء يعني وكسر جواب العين. جواب الطلب: أرسله يرتع، أرسله يلعب، نعم. وقرأ أهل المدينة بالياء وكسر العين، والقراءة الأولى من قول العرب: رتع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف شاء، والمعنى: نتسع في الخصب، وكل مخصب راتع. قال فرعي: فزارت لا هناك المرتع. وقال آخر: ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإدبار. وقال آخر: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، أي الراتعة لكثرة المرعى. شو الشاهد؟ أكفرا بعد رد الموت عني، هذا من شواهد سورة حلال فيه، وبعد عطائك المئة الرتاعة، ها؟ كيف؟ ها؟ مكانك تكلمت أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة، عمل اسم المصدر، المصدر إعطاء، أعطى يعطي إعطاء، والعطاء اسم المصدر، واسم المصدر كان المصدر يعمل عمل فعله، نعم. وروى معمر عن قتادة: ترتع تسعى. قال النحاس: أخذه من قوله: إنا ذهبنا نستبق، لأن المعنى: نستبق في العدو إلى غاية بعينها، وكذا يرتع بإسكان العين، إلا أنه ليوسف وحده صلى الله عليه وسلم، ويرتع بكسر العين من رعي الغنم، أي ليتدرب بذلك ويترجل، فمرة يرتع ومرة يلعب لصغره. وقال القطبي وقال القتبي: نرتع نتحارس ونتحافظ، ويرعى بعضنا بعضا، من قولك رعاك الله أي حفظك. ونلعب من اللعب، وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. وقيل المراد باللعب المباح من الانبساط، لا اللعب المحظور الذي هو ضد الحق، ولذلك لم ينكر يعقوب قولهم ونلعب، ومنه قوله عليه السلام: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقرأ مجاهد وقتادة: يرتع على معنى يرتع. وقرأ مجاهد وقتادة: يرتع على معنى يرتع مطيته، فحذف المفعول. ويلعب بالرفع على الاستئناف، والمعنى هو ممن يلعب، وإنا له لحافظون من كل ما تخاف عليه. ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون ركبانا، ويحتمل أنهم كانوا رجالة، وقد نقل أنهم حملوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراهم. أكبر. ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدوا معهم إضرارا به. وجاء في الأخبار ما دل على أنهم أساءوا إليه قبل إلقائه في الجب، وأنهم أهانوه. والله المستعان. كم باقي يا عبد الله؟ نصف. يكفي الشيخ، الله يجزاك خير. يقف.